ما بعد فإن الله تعالى يخبر عن قول اليهود ليبين لمن معه من المسلمين أنهم ليسوا أهلا للقدوة، لأن أهل المدينة كانوا يظنون أن اليهود أهل كتاب وأنهم أصحاب احترام وفضل، فلذلك أكثر القرآن من عيب اليهود ليزول ما في قلوب المسلمين من احترامهم قبل، لأنهم كانوا أصحاب كتاب وأصحاب منزلة، فالقرآن عابهم وبيّن أنهم كذبة وأنهم أصحاب بهتان وأنهم ليسوا أهلا للقدوة، وإن كانوا أصحاب كتاب فلا يغترون بذلك وإنما يتبعون الحق. أما هؤلاء اليهود فهم يعرفون الحق ويكتمونه، تركوا الحق عن علم وتركوا الدين عن فهم، ولذلك لعنهم الله وغضب عليهم وجعل منهم القردة والخنازير، وأخبر أنه يسلط عليهم من يسومهم سوء العذاب إلى قيام الساعة. وقالت اليهود يد الله مغلولة، هذا كفر وقلة أدب وخساسة، وقالت اليهود يد الله، هذا التعبير الخسيس الدنيء عبارة عن البخل، يقول الله بخيل لا يعطينا، وغل اليد وجعد الأصابع ومبني يده كيا زيد، ودراهيمه ليست دنانيرا، واحد يريد أن يذم واحد قال يده، يريد أن يمدحه، يده ليست كيا زيد، يعني ليست مبنية بخيلة، لأن المبني يكون على حالة واحدة، يد ما تعطي وتأخذ تمنع، ودراهيمه ليست دنانيرا أي مصروفة، ليست دنانير لأن الدنانير ممنوعة من الصرف، وكل لوزن مشبه مفاعلة أو لمفاعلة بمنع كافلة. فالعرب تكني وتعبر عن البخل بإيش؟ بأن يد مغلولة، يد مشلولة، أصابعه جعدة، يده لا تتحرك، لذلك قال يد الله مغلولة كأنها مربوطة، وهذا كفر وخساسة ودناءة. ومن يقول هذا ليس أهلا لأن يقتدى به ولا أن يتبع، لأن هذا كفر وكذب وكلام شنيع تكاد السماوات يتفطرن منه. غلت أيديهم، هذا محتمل للدعاء وللإخبار، غلت أيديهم إخبار بأنهم هم البخلاء وهم الذين يمنعون الحق وهم الذين أصحاب حرص وأصحاب معاصي وربا، أو دعا الله عليهم أن الله تعالى يجعل أيديهم مغلولة، ولذلك قال في الآية الأخرى ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل البسط، وقال الذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا. ولا يوجد داء بعد الكفر أشد من البخل، وأي داء أدوأ من البخل؟ البخل داء عضال، الله يقول ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون، وأحضرت الأنفس الشح، الشح مصاحب للأنفس كأنه حاضر معها صديق لها، ولا يسلم منه إلا من رزقه الله علما ومروءة. غلت أيديهم، ولذلك في هذه الآية قال إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود، إلا يكن فضة أعطيها لمن سألني فإني أعامله بالرفق وأتكلم معه بلطف وأظهر له الاحترام والتأدب. إلا تكن ورق يوما أجود بها للسائلين فإني لين العود. لا يعدم السائلون الخير من خلقي إما نوالي وإما حسن مردودي. ولذلك قال تعالى وإما تعرضن عنهم ابتغاء رحمة من ربك ترجوها فقل لهم قولا. إذا جاءت الغنائم أبشروا أملوا خيرا فقل لهم قولا ميسورا. لذلك المسلم إذا جاءه أخوه يريد منه حاجة إما أن يقضيها له وإما أن يرده ردا جميل. نعم. إذن هؤلاء اليهود يقولون كلاما شنيعا غلت أيديهم. دعا الله عليهم أو أخبر بأنهم هم البخلاء هم الذين يحرصون على كل شيء في الدنيا ولعنوا وطردوا من رحمة الله بسبب ما قالوا بل إضراب يداه وكلتا يديه يمين مبسوطتان ينفق كيف يشاء. مبسوطتان عبارة عن الكرم وعن الإعطاء لأنه يد مقبوضة يعني لا يعطي يد مبسوطة يعطي والقرآن بلسان عربي مبين. لذلك لو أن الخلق كلهم سألوا الله وأعطى كل واحد مسألته ما نقص ذلك من ملكه. وقالوا ادعوني أستجب لكم. والشاعر يقول لا تسألن بني آدم حاجة واسأل الذي أبوابه لا تحجب. فالإنسان إذا سألته يغضب والله إن سألته عبدته يعطيك. فسؤال الله عبادة وسؤال العبد كرب. وبني آدم حين يسأل يغضب. ولذلك قال إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. هذا إعجازنا عجيب. ينفق كيف يشاء ينفق ربنا كيف يشاء على خلقه. لكن بعض الناس الله يدبر عليهم إذا أغدق عليهم يكفرون فالله يعطيهم الكفاف. وبعض يفقرهم لأنهم إذا كان عندهم مال يبطرون. وبعض يرحمهم إذا لم يكن عندهم مال يكفرون فيغنيهم. ولذلك ربنا يدبر الأمر يدبر الأمر لخلقه ويلطف بهم. فمن لا يصلح إلا الغنى يغنيه ومن لا يصلح إلا الفقر يفقره ومن لا يصلح إلا الكفاف يعطيه الكفاف. ولذلك يدبر الأمر يدبر الأمر لخلقه. ذلك ينبغي للعبد إذا قام بالأسباب يستريح ويعلم أن الله تعالى قادر على أن يغنيه. لكن لا بد أن يقوم بأسباب الرزق ولا يتركه لأن ذلك تواكل والتواكل لا يجوز. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما سئل وقال لا إلا إذا كان ما يملك. ما جاءه أحد يسأل شيء ويمكن إلا أعطاه. ولذلك قال لهم إن هذا المال لا يحل إلا بحقه فمن سألني شيء سأعطيه إياه. لذلك نبينا صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأشجع الناس وأرحم الناس وأحلم الناس وجعله الله مجمع للفضيلة حتى قال له ربه وإنك لعلى خلق عظيم. إذن غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا. فربنا يقول ادعوني أستجب لكم ويقول إن الله لا يخلف الميعاد. نعم. ونبينا صلى الله عليه وسلم ما يأتي الشخص يريد شيء إلا أعطاه إياه. ويوم حنين أعطى رجلا ملء وادي من الغنم وأعطى للآخر 100 ناقة حتى غار العباس بن مرداس السلمي وقال: أتجعل نهبي ونهب العبيدي بين عيينة والأقرعي؟ كل هؤلاء وأعطاهم أموال كثيرة وقالوا: والله إن محمدا لا يعطي عطاء من لا يخشى الفقر. فأعطاه أيضا 100 من الإبل. وأخت عدي بن حاتم قالت له: هذا الرجل لا مثيل له، كيف ما تذهب إليه؟ أنا لما جئت أعطاني وعمل لي وعملي، لازم تذهب إليه. فلما جاء عدي دخل في الإسلام، فما خالطه شخص إلا أحب الإسلام في شخصه. ولذلك البخل داء عضال، لا ينبغي للمسلم أن يكون بخيلا، عيب. ولذلك الشاعر يقول: تستر بالسخاء من كل عيب، فإن العيب يستره السخاء. والشاعرة التي تقول: قالت طريفة: ما تبقى دراهمنا، وما بنا سرف فيها ولا خرق، إنا إذا اجتمعت يوما دراهمنا ظلت إلى طرق الخيرات تستبق. لا يألف الدرهم المضروب صرتنا، لكن يمر عليها وهو منطلق، حتى يصير إلى نذل يخلده يكاد من صره إياه يمزق. ذلك نبينا صلى الله عليه وسلم قال: وأي داء أدوأ من البخل؟ وقال: وأحضرت الأنفس الشح. وقال: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. غلت أيديهم دعاء أو إخبار، ولعنوا طردوا من رحمة الله بسبب ما قالوا، بل تكذيب وإضراب عما قالوا، بل يداه مبسوطتان وكلتا يديه يمين. نستعمل فيها الأسس الثلاثة: التصديق والتنزيه وقطع الفكر عن إدراك الكيفية. ينفق كيف يشاء، يغني هذا ويفقر هذا ويعطي لهذا الوسط، ولا يسأل عما يفعل، يعز من يشاء ويذل من يشاء، بيده الخير. نعم. ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لأن هذا سببه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء للمدينة وكفرت يهود، كأنه أصاب المدينة قحط، واحتاجوا إلى المطر، واحتاجوا إلى شيء، فقالوا هذه الكلمة. قال: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك طغيانا وكفرا، لأنهم كانوا على ضلال، فلما جاء القرآن كذبوا به فزاد ضلالهم وطغيانهم. إذن الله لعنهم وأخبر أنه كريم وأنه يعطي لكل الخلق، الكافر والفاجر والغني والفقير، يعطي كل الناس. ما أنزل إليك من ربك وهو الوحي طغيانا ضلالا وتكذيبا. ولذلك هذا القرآن يزيد المتقين تقا ويزيد الفاجرين فجورا، كما قال: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. هدى للمتقين، أما المجرمين فالقرآن يزيدهم ضلالا، لأنهم يكذبون به فيزداد ضلال ويزداد الكفر وتعمى بصائرهم. وإلا القرآن الذي يكذب به يكابر، لأنه كل شيء مبين فيه إعجاز، ما فيه كلام إلا حق. قال لهم وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، ما قال فقد كفرتم، قال فأتوا بمثله واذهبوا لمن في الأرض ليساعدكم على الإتيان بمثله، فإن عجزتم فاعلموا أنه كلام الله وأني مرسل به، فأطيعوني واتبعوا شرع ربكم حتى تنجوا من الضلال، فإن لم تستطيعوا أن تأتوا به ولن تستطيعوا في المستقبل فهناك الخطر ماثل، وأوعد المكذب به النار فاتقوا النار. فهذا الدين دين كل شيء مبين فيه. ديننا لا توجد مشكلة في الكون إلا وهي مبينة فيه، لأن الله قال تبيانا لكل شيء، وقال ومن أصدق من الله قيلا، وقال ما فرطنا في الكتاب من شيء. فأي قضية يحتاج حلها سكان الأرض مما يقع لهم محلولة في القرآن، وإذا كانت في القرآن مشكلة فالسنة تبينها، لأن الله قال لنبيه لتبين للناس. لكن لا بد أن نهتم بهذا وأن نقدر الأمور بقدرها، ولا يزيدن والله لا يزيدن كثيرا من اليهود والنصارى ما أنزل إليك الوحي طغيانا، يعني بعدا وكفرا وتكذيبا، فلا تأس على القوم الكافرين، لا تأسف عليهم، لأن الله تعالى أضلهم وأبعدهم عن الحق، فإن حصل منهم هذا فالله تعالى يريد خذلانهم، فلا تأس ولا تأسف عليهم، كما قال هناك ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ثم قال وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. الإلقاء هو الحط، كأنه وضع الله بين اليهود وبين النصارى وبين اليهود واليهود وبين النصارى والنصارى البغضاء يتكارهون إلى قيام الساعة، النسطورية والملكانية واليعقوبية بينهم عداء وحرب، واليهود في الظاهر يتحابون ولكن بينهم خلاف وعداء لا يعلمه إلا الله. وضع الله تعالى بينهم العداوة والبغضاء ولا تنتهي إلى يوم القيامة، كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، كلما تقتضي التكرار. وإيقاد النار هو عبارة عن محاولة حرب المسلمين وقتالهم والإيقاع بهم وهزيمتهم، ولذلك يعبر العرب عن القتال بالحرب بالنار وبتشعيلها وبإيقادها وبتهيجها، يعني كلما حاولوا أن يوقعوا بالمسلمين وأن يقاتلوهم وأن يجعلوهم في مشكلة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، الله تعالى يرد كيدهم ويجعل الدائرة عليهم ويسعون في الأرض فسادا. إذن اليهود حاولوا أن يرموا الرحى على النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره الله، حاولوا أن يذهبوا لقريش ويؤلبوهم على المسلمين فهزمهم الله في أحد، حاولوا أن يأتوا بالأحزاب بعد أحد وتجمعوا فأطفأ الله ذلك وهزمهم. ومع ذلك يسعون في الأرض فسادا، يشيعون الفاحشة، يشيعون الربا، يشيعون الماركسية اللي هو الشيوعية، يشيعون كل فساد هم وراه يشيعونه ويسعون في الأرض فسادا. النوادي التي يعني تدعو للرذيلة، تدعو للربا، الفاحشة، يسعون في الأرض فسادا، والله لا يحب المفسدين. إذن الله لا يحبهم لأنهم يسعون في الأرض فسادا وهم مفسدون، فالله لا يحب المفسدين. ثم لما عابهم وبين ما هم عليه، ربنا كريم فتح الباب. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا فكفرنا عنهم سيئات. ربنا كريم ورحيم، فلما بين فساد هؤلاء وضلالهم وأنهم متأصلون في الفساد، مع ذلك فتح لهم باب التوبة وباب الخير إن أرادوه. ولو أن أهل الكتاب آمنوا، لو حرف امتناع الامتناع، ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لفتحنا، امتنع الفتح عليهم لامتناع التقوى منهم. أيوة. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا، لو حرف امتناع الامتناع، امتنع هذا لامتناع هذا، ولو لا حرف امتناع لوجود، وهو حرف شرط في مضي ويقل إلاؤه مستقبلا، لكن قبل. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. وهذا ليس خاص بهم، ولكن هذا إخبار لهم. أي إنسان يتقي الله الله يغفر له. ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم، ولذلك من تاب تاب الله عليه. وهذا بعد الوعيد فتح لهم الباب ليتوبوا، وربنا رحيم بخلقه. أهل الكتاب اليهود والنصارى آمنوا دخلوا في الإسلام، واتقوا أي الشركة والمعاصية وشرب الخمر والفاحشة، لكفرنا عنهم سيئاتهم مسحناها، ولا أدخلناهم جناتنا، ولا أدخلناهم الجنة. ولو أنهم هؤلاء اليهود والنصارى أقاموا التوراة والإنجيل، وهذا يدل على أن أهل الكتاب تقال لليهود والنصارى، أقاموا التوراة والإنجيل أي عملوا بهما ونفذوا ما فيهما من الأحكام والتزموا الأوامر واجتنبوا النواهي، أقاموها إذا عملوا بما فيها ولم يضيعوا بعضها. والتوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى، والإنجيل الكتاب الذي أنزل على عيسى، وما أنزل إليهم من ربهم في القرآن وفي شأن محمد صلى الله عليه وسلم، أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم فيهما باتباع النبي صلى الله عليه وسلم وبعدم الكفر به. لأن التوراة والإنجيل يأمران باتباع النبي صلى الله عليه وسلم، ويبينان أنه إذا بعث نسخت الكتب المتقدمة وأن اتباعه لازم. لأكلوا من فوقهم، فيها قولان، من فوقهم مقصود نزول المطر لأنه هو سبب، عبر عن سبب بالمسبب أو المسبب بالسبب، لأن المطر إذا نزل تنبت الأرض ويكون فيها يعني ما يأكله الناس من الحبوب والفواكه. وقيل من فوقهم الأشجار الطويلة التي تكون فيها الفاكهة والنخيل والعنب، ومن تحت أرجلهم الذي هو الحب والحنطة وأنواع البقول التي تؤكل. ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم في كتابنا وفي كتابهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم في اتباع محمد صلى الله عليه وسلم، أو في عدم وفي عدم عملهم بإيش بالرجم. أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم فيها، أو وما أنزل إليهم في القرآن بأنهم يتبعوه في كتابهم، لأكلوا من فوقهم. قلنا يعني عبارة عن المطر أو عبارة عن الشجر الطويل، ومن تحت أرجلهم النبات التحت. قلنا منهم أمة مقتصدة يعني مستقيمة كعبد الله بن سلام وأصحابه، وقيل مقتصدة لا تعادي المسلمين ولا تتبعهم، وهذا بعيد. وكثير منهم ساء ما يعملون، ساء ما يعملون هنا قيل ساء قبح، وقيل ساء عملهم فقط، وقيل ساء هنا التي بمعنى بئس، وهذا اختيار الزمخشري أن هنا بمعنى بئس، وبعض العلماء قال ساء قبح، بس يعني قبح عملهم. نعم. أما هنا قالوا ساء هنا فعل لإنشاء الذم، قبح عملهم. إذن هذه الآية تبين أن اليهود والنصارى لو اتبعوا دين الله لا الله أكرمهم ولا رزقهم، وذلك يجر ذيله للمسلمين. المسلمون إذا عملوا بكتابهم الله تعالى يغنيهم في الدنيا ويرحمهم في الأخرى، ولذلك من أكبر أسباب القحط والفقر والويلات المعاصي، وكل مشكلة وراها معصية، كل مشكلة وراها معصية. المعاصي هي التي تزيل النعم، تمنع القطر، تمنع نبات الأرض، تأتي بالفيضانات، تأتي باختلاف القلوب، تأتي بالهرد. لو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم. ذلك قالوا من أكبر أسباب الرزق الاستقامة. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. وقال في طه وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها لا نسألك رزقا، الله يرزقك نحن نرزقك. إذن يا عبد الله إن أردت الغنى فاستقم، إن أردت الجنة استقم، إن أردت العزة استقم، إن أردت المنازل العليا استقم، إن أردت الرفعة استقم. كل المشاكل من المعاصي. إذا كان الناس يغرقون في المعاصي لا ينتصرون، وإذا حصل لهم شيء من ذلك فيسميه العلماء استدراج. إذا كان الإنسان غارقا في المعاصي ويعطى المال والولد والجاه فهذا استدراج، استدراج. ذلك الذي يعمل هذا مستدرج أو بدعي. إذا رأيت رجلا يطير وفوق ماء البحر قد يسير ولم يقف عند حدود الشرع فإنه مستدرج أو بدعي. ذلك كل المشاكل من المعاصي. ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس. ذلك لو أن الأمة المسلمة استقامت على دين الله لا أعطاها الله ما تريد دنيا، وأدخلها الجنة إن ماتت، وفي الدنيا أعزها وأغناها وملأ قلوب أعدائها من الخوف منها. المتقي ينصر بالخوف، يخاف الناس منه، نصرت بيش بالرعب. لذلك ينبغي أن نهتم بالاستقامة. يا أيها الرسول محمد صلى الله عليه وسلم، بلغ، أمر بالبلاغ. وهذه الآية فيها نوع من الإشكال، هي مدنية والمائدة من آخر ما نزل، كيف يقول له بلغ وهو مبلغ؟ هل هذه الآية نزلت قبل السورة ثم ألحقت بها، أو بلغ هنا كما قال آمنوا بالله ورسوله، دم على التبليغ وأحذر من أن هؤلاء اليهود الذين يسألونك أسئلة ويأتونك لتترك لهم بعض ما أنزل عليك فاحذر منهم وبلغ كل ما عندك. ولذلك قالت عائشة: من ظن أن النبي صلى الله عليه وسلم ترك شيئا لم يبلغه فهو كاذب، لأن الله قال: وإن لم تفعل فما بلغت رسالته فما بلغت رسالاته. قرأت أهل المدينة كلهم قراءة سبعية، أي فما بلغت رسالته أو رسالاته، والله أنزل عليه: اليوم أكملت لكم دينكم. إذن هو بلغ، لأنه لو لم يبلغ ما كمل الدين. لذلك لا يأتيه شيء إلا يبلغه له. لما عاتبه في الأعماء قال: عبس وتولى. ولما عاتبه يوم بدر قال: ما كان لنبي، عفى الله عنك، لما أذنت لهم؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى. وفي تبوك لما أذن لهم قال: لما أذنت لهم؟ وكان يقول لابن أم مكتوم: مرحبا في من عاتبني فيه ربي، ويفرش له رداء صلوات الله وسلامه عليه. لذلك لا يقر على مرجوح، إذا تعبده الله بأن يحكم في مسألته وكان رأيه عند ربه غيره أرجح منه، ينزل عليه ويقول له: أفعل كذا لو فعلت كذا. ولذلك هو لا ينطق عن الهوى. نعم. ويكون هذا بالنسبة لنا نسخا. وإن لم تفعل فما بلغت رسالته رسالاته. بعدين قال: والله يعصمك من الناس. طيب، يوم أحد شج وكسرت رباعيته، والله يقول: والله يعصمك من الناس. قيل: هذه الآية نزلت بعد أحد. وقيل: يعصمك من الناس من الموت، لا يقتلك أحد. والذي يظهر أن الآية نزلت لأنه بعد هذا كان يأتوا الصحابة ويحرصونه، فلما نزلت الآية خرج رأسه من القبة وقال لهم: أما أنا فقد حماني ربي فانصرفوا. بعدين ما بقي يعمل حرس، الملائكة جبريل إذا جاء أهل الأرض بجناحه يرفعهم ويقلبها بهم كما قال: والمؤتفكة أهوى. والله يعصمك من الناس. إن توكيد الله المعبود بحق لا يهدي لا يوفق القوم الكافرين. إذن يقول لنبيه: يا نبي بلغ الوحي وأصله إلى كل من تستطيع إيصاله له، ولا تخف فإن الله تعالى يحميك. ثم خوف وقال: إن الله لا يهدي القوم الكافرين، ولكن أنت لك أن تبين ولك أن توضح وتقيم عليهم الحجة. أما من كتبه الله من الأشقياء فلا ينفعه قوله، نرجو الله السلام والعافية. ثم قال له يا نبي قل يا أهل الكتاب يا يهود ويا نصارى لستم على شيء حتى تقيموا التوراة والإنجيل، أنتم ضلال حتى تعملوا بالتوراة والإنجيل وما أنزل إليكم من ربكم. إذن هذا نداء لليهود والنصارى وأمر من الله لنبيه أن يقول لهم أنتم ضلال حتى تعملوا بالتوراة والإنجيل، والعمل بالتوراة والإنجيل يقتضي الإيمان بمحمد صلى الله عليه وسلم، وإذا لم تؤمنوا بمحمد فقد كفرتم بالتوراة والإنجيل. إذن لستم على شيء حتى تؤمنوا بي، لأن التوراة والإنجيل أمرتكم بالإيمان بي، إذن أنتم ما اتبعتم التوراة والإنجيل، أنتم ضللتم. وما أنزل إليكم من ربكم في شأني وفي أحكام التي أمرتم باتباعها، وليزيدن كثيرا منهم، والله ليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا. لأن التكذيب يدعو للتكذيب والكفر يدعو للكفر، نرجو الله السلام والعافية. ولذلك هذا الذي في يهود يسمى الحسد، كفر جحود. الله يقول يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، ولكن اليهود قوم به طغيانا وكفرا. فلا تأس على القوم الكافرين، فلا تحزن ولا تتأسف على هؤلاء الذين لم يقبلوا الحق ولم يعملوا به، فالله تعالى كاتب لهم الشقاوة، وأنت ليس عليك إلا البلاغ، كما قال له ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين. ولما اشتد حزنه على كفر أقربائه من قريش قال له فإن استطعت أن تبتغي نفقا في الأرض أو سلما في السماء فتأتيهم بآية، ولو شاء الله لجمعهم على الهدى فلا تكونن من الجاهلين. تبع أوامري، اجتنب نواهي، ولا تتعب نفسك، هذا قضاء الله وقدره وأمره ولا راد له، نرجو الله أن يكتب لنا السعادة. ولذلك الذي يخيف ويزلزل ويحزن ويخوف ما الذي كتب لنا في اللوح المحفوظ؟ لا يوجد شيء أخوف للمسلم ولا آلم له من السابقة، لأن هذا ما هو بيد الإنسان. ما الذي كتب لكل واحد منا؟ هذا أمر غاية في الخطر، ولكن نملك الدعاء ونملك الاستقامة ونملك العمل ونملك البعد عن المعاصي، كما قال نبينا صلى الله عليه وسلم لما استشكلت الصحابة بعد نزول آية الحديد ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. قال جفت الأقلام وطويت، قال ففيما العمل إذن؟ قالوا ففيما العمل؟ قال اعملوا اعملوا اعملوا فكل اعملوا فكل ميسر لما خلق له. والرجل الذي قال له أعقلها أو أتوكل، ماذا قال له؟ أعقلها وتوكل. نقوم بالأسباب ونسأل الله، نصلي ونسأل الله القبول، نقرأ القرآن ونسأل الله الفهم والحفظ، ونصوم ونسأل الله أن يجيرنا من النار، نبر بوالدين ونسأل الله القبول، يعني نعمل ونسأل الله. أما الذي لا يعمل فهذا يخاطر، الذي لا يعمل يخاطر، يخاطر، لأن الله يقول وقول اعملوا وقول أوفوا بعهدي في بعدكم، لابد من العمل. اشترى اشترى استبشروا ببيعكم. وهذه الأمة في حاجة ماسة إلى التآلف، تآلف تآلف. والله لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه. إلى التعاون، وتعاونوا. فلا بد أن نعمل بالأسباب حتى نكون في المكان اللائق بنا، لأن الله تعالى بيننا وبينه صفقة، أن نستقيم على الدين، وأنه يعزنا في الدنيا ويرحمنا في الأخرى. فإذا أردنا ذلك نقدم ما ما ما ما ما التزمنا به، لأن الله يقول أوفوا بعهدي أوفي بعهدكم، لأكفرن عنكم سيئاتكم ولأدخلنكم جنات، لكن إن أقمتم الصلاة وآتيتم الزكاة وآمنتم برسلي وعزرتموهم وأقرضتم الله قرضا حسنا. أما الذي يريد الثمن والمذمون فلا. نرجو الله جل وعلا أن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، وأن لا يجعل الأمر ملتبسا علينا فنضل. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم بالسعادة آجالنا، واقرم بالعافية غدونا وآصالنا، واجعل إلى جنتك مصيرنا ومآلنا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، سلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.